الشيطان، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، فلا يجوز لك أن تستعجلي ولا تصرحي بالخطبة ولا تبحثي عن خطاب، وتلتزمي بالعدة ولا تتزينين لهن ولا تخرجي من بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فإن فعلت شيئا من غير المعروف فإن الله يعلم ما في النفس. واعلم أنت أيها المتقدم لهذه المرأة، إياك أن تراود نفسك أنك تلعب بعواطفها لأجل مالها ثم تخدعها وتكسرها وتسيء معاملتها إلى أن تتخلص منك بخلع، فإن الله عليم يعلم ما في نفسك. واعلم أيها الخاطب إن تقدمت لهذه المرأة إن الله عليم بما في نفسك، هل أنت خاطب لأجل أن تقوم سنة الله في هذا الكون وتكون سكنا لك وتعيش منها وتأتي منها بذرية، أو أنك إنما تريد السيطرة عليها لتشفي بها ثأرا من أهلها وتؤذيها وتنتقم منهم بها من أجلها؟ أعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يكون الإنسان في حذر. وخواطر الناس من الشرور لا تنحصر، إنما أتينا بأمثلة وغيرها كثير، قد يتقدم لهذا الغرض ويتقدم لهذا الغرض وقد يأتي لهذا الغرض، والله أعلم بما في النفوس. إن الله عز وجل أجمل وعمم ليشمل كل مجرم أضمر في نفسه إساءة، وكل امرأة غادرة خرجت عن حكم الله. الله عز وجل يقول اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. ثم ان الله لطف عز وجل بعد هذا التهديد الشديد والإخاف القوية، واعلموا ان الله غفور حليم، كما انه يعلم ما في النفس. كلمة يعلم ما في انفسكم فاحذروه، عقابه شديد واخذه اليم شديد. وإن رأيت أن فلان تزوج تلك التي توفى عنها زوجها واستولى على أموالها ولم يعاقبه الله عز وجل، فإن كيد الله متين ومكر الله شديد، قد يكون أمهله الله لشيء لا تعلمه أنت، فلا تتجرأ على معاصي الله كما تجرأ غيرك. ثم يقول الله عز وجل اعلموا أن الله غفور حليم، يغفر الذنب لمن تاب، فإن كان هناك قصد فتب إلى الله عز وجل فإن الله غفور، وإن حصل شيء فتب إلى الله عز وجل فإن الله كريم. والله حليم لا يعاقب لأول وهلة، إنما يعطي الفرصة ويعطي المهلة لأجل أن يراجع الإنسان ولأجل أن يتفكر الإنسان، ومن حلمه أن يمهل للظالم فترة لعله يعود، وإلا إذا انتقم وعلم الله عز وجل أن مثل هذا يتمادى ولا يرجع إليه سبحانه وتعالى، فإن أخذه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. المرأة المعتدة الأيم التي مات عنها زوجها لو تقدم لخطبتها أثناء العدة يفسخ والنكاح باطل، هذا قول جماهير أهل العلم إن لم يكن إجماعا. لكن هل يجوز له العود في خطبتها؟ هناك في خلاف، بعض الأئمة راى أنه لا يعود لخطبتها أبدا، وأما إن نكحها ودخل عليها أثناء العدة فالنكاح باطل، يفسخ بينهن ويؤدب ولا تحل له على الأبد، هذا قول جماهير أهل العلم. وبعض أهل العلم قال لا، كالحنفية الصغير يقولون لا لا تحرم عليه، وبعض أهل العلم يقول تحرم عليه. أسمع الآن ما يقول ابن عطية في التفسير. نعم. Thank you. يكون مرضى النفوس، قد يأتي مرضى النفوس ويدخل على المعتدة لقصد الخطبة ويكون غرضه غير ذلك، فنهى الله عز وجل عن ذلك جميعا. نعم. لما ماتت قال لها صلى الله عليه وسلم كوني عند أم شريك، الله لما كان لها بيت، لم يترك زوجها لها جارة، قال كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسي. بعض المفسرين يرون أن هذا من التعريف، لأن الله عز وجل لها ونبي الله لا يخالف كتاب الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا من التعريف. وبعضهم رأى أن هذا من التصريح. كيف يكون لا تسبقيني بنفسك وتعريف قريب من التصريح، لكن هذا تعلم هي ويعلم صلى الله عليه وسلم أنها لم يردها لنفسه، لما مات عنها زوجها وتعرض لها خطاب قال اذهبي واعتدي عند أم شريك، فإذا جاءك أحد بعد العدة لا تذهبي إليه سريعا، لا تسبقيني بنفسك فإن عندي من المؤمنين من أرضاه لك، لا تسبقيني بنفسك. عرفنا هذا؟ اقرأ. إن مجوز عن الجواز ليس من الحقيقة الذي فيه تعريض. إنك لا إلى خير، أمرك إن شاء الله مستقبلك طيب، أمرك إلى خير يعني مستقبلك طيب، فهذه فيه إيه؟ تعريض أو تصريح؟ تعريض. نعم. وإني لا أرجو أن أتزوجك، إيش هذا، تصريح ولا تعريض؟ كفر يا أخي. نعم. إن يقدر أمر يكون، هذا معروف، قدر الله شيئا سيكون بإذنه سبحانه، هذا من التعريض. معه لا أظن الحديث يصف ولا أظن الكلام كذا، يقول محمد بن جعفر دخل فسلم عليها وأثنى أنهم من سلالة آل النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من الفرع المطهر وأن أمره كذا وكذا وكذا، قال سبحان الله إذ لك يخطب المرأة في عدتها، قال وصرح النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وأثنى على نفسه أنه فرع مطهر، أنه أصل مطهر طهره الله كذا وكذا، وكان جالسا على يده حتى أثر الحصير في يده صلى الله عليه وسلم. هذا حديث لم أره في السنن ولا في المآثر وهو منقطع والله أعلم. اقرأ ما بعده. كذلك لو أهدى إليها، هذا من التعريف، الهدايا لو أهدى إليها كانت القلوب سليمة، وكان الناس معروفون وأهل قبائل لم قليل من يكون دخيل فيه، إذا كان دخيل فيه فهم من أهل التقى والورع أكثر وأفضل، أكثر فضلا وأكثر تقى وورعا من أفراد تلك القبيلة، كما كان صهيب وبلال وسلمان. إذا علمنا ذلك، فإذا ماتت امرأة منهن وذهب إليها الخاطب ما يخلو بها في المنزل، إنما يكون في رحبة الدار أو يكون أقربائها وأولادها قريب منها أو يكون في عرض جانب من الناس، ما يخلو بها، لا يعلمون الخلوة لا تجوز. فمثل هذا الكلام سائر، لكن الآن لو فتح الباب على الناس، المرء جارته يعني جاره لا يأمنه وقريبه لا يأمنه والوضع يتغير، فليس الشأن كالشأن. ولذا لما تهدي للمرأة الوقت الحاضر موضع فيه ريبة لا يكون إلا عن طريق المرأة، ومن وضع نفسه في موضع ريبة فلا يلومن إلا نفسه وإن كان صالح. النبي صلى الله عليه وسلم جاءتهم إحدى زوجاته في المسجد فكلمته طويلا، ثم خرج بها إلى دارها فرآه اثنان من الصحابة رضي الله عنهم، ما استحضر أساميه، لكن لما رآه صلى الله عليه وسلم مع المرأة أسرع في الخطوات أدبا وحياء لئلا يخرج رياه صلى الله عليه وسلم، فلما شافهم أسرعوا قال على رسلكما على رسلكما اتمهلا انتظر شوي إنها زوجتي زينب أو صفية. قال سبحان الله أو أنا شك يا رسول الله، ظن أن الرسول خطر في قلبه أنه شك فيه صلى الله، والشك فيه كفر العياذ بالله. قال سبحان الله يا رسول الله أو أنا شك فيه، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيلقي فيه الوساوس. الإنسان إذا كان في موضع ريبة أن تطفو ظروف لم يكن باختياره، ثم مر عليك من أهل الفضل أو رآك بعض أهل الفضل أو سمع بك أهل الفضل أنك في ذاك المقام، يستحسن أن تبين سبب وقوفك أو مجيئك أو حصولك في ذاك الموقف نفيا للتهمة وإبعادا لخطرات الشيطان في النفس. نعم. قلنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك لأجل أن يبين لها من هو أصلح لها، وقول مجاهد كره أن يقول الخاطب للمعتدة لا تسبقيني بنفسك له وجه، وأما إن ثبت أنه أرادها لنفسه فلا نعبأ بقول مجاهد أراد أن يقول ذلك. نعم. الرباعي وهو يعود إلى النفس، أكملت ذلك في نفسي، وإن كان من الثلاث تعني به أنك غطيته بحاجة فسترته عن أعين الناس. يقول أكملت ذاك في نفسي وكمنت الكتاب، وإذا كان من الكن فمعنى غطيته لن يعلم أحد، وإذا كان من الاثنان ما يتعلق بالنفس. نعم. الله اجتناها عن المرأة تزوج المعتدة مع التأليف ومع غلبة النفوس وطماعاتها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.